تكلم الناس في المهد وكهلا تكلم الناس في المهد والحكمة والثورة عليك. أيوة الله. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة تخلق من الطين كأني أخلق من وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي

إلهك الله لا إله إلا الله اللهم رب ربنا Thank you. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت قال سبحان تعلم ما في نفسي، تعلم ما في تعلم ما في نفسي، تعلم ما في نفسي. وكنت عليهم شهيدا وَقُلْ أكبر. الله أكبر. الله عليك يا أبو علي. لا يا أستاذ. سلوات يا مولانا. نرضى الله ربنا نور ربك الإيمان. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. لما المائدة ربنا ينفعك كمان وكمان يا أبو علي. إن تعذبهم فإنهم السماوات والأرض صدقت ربنا والله لو وجلت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا، وكيف يشبع محب من كلام محبوب وهو غاية مطلوبه. حقا أيها الإخوة المؤمنون، فالقرآن الكريم هو الضياء والنور، وفيه شفاء لما في الصدور، وبه النجاة من الغرور، لا يخلق من كثرة الترديد، ولا يحيط بفوائده عند أهل العلم تحديد. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، تلاوة قرآنية مباركة سعدنا بها واستمتعنا بها. الله أسأل أن تكون نورا يتقاطر على هذه الروح الطيبة الطاهرة التي فاضت إلى ربها. قرآن محكم وأداء متقن وصوت يسبح في ملكوت السماوات والأرض بما هو شفاء للناس ورحمة للعالمين. تلاها علينا قارئ إذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي وفخر قراء الشرقية والمقيم ببهنباي بمركز زقازيق، فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن. وهي أتوكلت على مسامع حضراتكم بمصاحبة شركة مكبرات صوت الكبرى والإنارة هيك الكبرى مخازن الفراشة الكبرى وقصر الضيافة المنظم والمتنقل حاج مختار الشعراوي أو ليلى مركز ميد غبر. كان معنا أيضا من أسرة تسجيلات الصوتية والفيديو الباشمهندس ناصر صلاح الزقازيق بمحافظة الشرقية، وشكر الله سعيكم جميعا.